الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا فاتت الجماعة في المسجد القريب من الشخص فهل يبحث عن جماعة أخرى؟ الحمد لله، على الإنسان أن يحرص على صلاة الجماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة إلا بالعذر الشرعي القاهر الذي سوغ له الشارع أن يتخلف عن الجماعة إذا حل عليه. ومما ينبغي تعظيم شأن الجماعة والاستعداد المبكر لها وترك الصوارف والشواغل التي تشغل الإنسان عن التبكير لها، فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الجماعة إلا بالعذر. فإذا قدر الله عز وجل على الإنسان أمرا من الأمور أوجب له أن يتأخر عن جماعة المسجد القريبة وليس له تفريط في ذلك وفاتته هذه الجماعة، فإن الواجب عليه إذا كان ثمة جماعة قريبة من مسجد قريب عرفا من بيته أن يذهب لها لإدراك الصلاة في الجماعة. فإن من المعلوم أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين ممن لا عذر له في التخلف عنها، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا كان عنده بعض المساجد القريبة التي يستطيع أن يصل إليها وأن يصلي جماعة مع أهلها فالحمد لله، وإلا فلا يكلف نفسه في الذهاب إلى مسجد بعيد. فإذا فاتتك الجماعة لعذر وكان ثمة مسجد قريب منك تصله، فالواجب عليك أن تذهب لهذا المسجد للصلاة فيه جماعة. وأما المساجد البعيدة عنك فإنك لا تكلف نفسك للذهاب إليها، والله أعلم.